ويبني، وبينما تذكر بعد الصلاة فلا بد أن يستأنف الصلاة بعد أن يتطهر. هذا ما لزم بيانه بالنسبة لذلك السؤال.